القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1958. إيه رأيك يا محاسن؟ الله، الفيلا جميلة بس بعيدة عن العمران. وهو ده المطلوب، إنها تكون في مكان هادي وبعيدة عن الدوشة. أجرتها بكام يا جلال؟ مش مهم الفلوس، المهم تكون أنت مستريحة ومبسوطة. أنت بتتعب كتير عشان يا جلال. نفسي أردلك حاجة بسيطة من جمايلك ومعروفك. أنت ناسية إنك أنت اللي ربيتيني بعد المرحومة أمي، ناسية إنك حرمتي نفسك من الراحة عشاني. أنا ما عملتش غير الواجب. أهم حاجة مش عايزك تفكري كتير، وريحي أعصابك خالص. بس الفيلا دي بعيدة عن شغلك. والعربية بتاعتي موجودة والحمد لله. طب ادخل نام بقى واستريح. ادخل انت نامي وسيبيني قاعدة أقرا شوية. الله، رايحة فين؟ هقفل شبابيك. سيبي كل حاجة وريحي روحك، أنا هقفلهم قبل ما نام. محاسن، مالك؟ سرحت فيا يا محاسن؟ جلال، جرس الباب. الله، مين اللي هيجيلنا الساعه دي؟ لازم هو. مين حضرتك؟ مين معايا؟ امر بتفتيش الفيلا. تفتيش الفيلا ليه؟ لو سمحت. اتفضل، بس اعرف ليه عايزين تفتشوا الفيلا. من فضلك ما تفتحش الاوضه دي. فين مفتاح الاوضه دي؟ مش معايا. امال مع مين؟ مع اصحاب الفيلا، واشترطوا عليا لما جيت اجر الفيلا ما افتحهاش. ليه؟ ايه السبب؟ ايه ده؟ مش ممكن. في ايه يا جلال؟ مفيش حاجه، خليكي بره لو سمحتي. مين اللي قتله؟ معرفش. ومين اللي دفن الجثه هنا؟ معرفش معرفش. انا معرفش حاجه عن الجثه، ولا اعرف مين اللي دفنها في الاوضه. مين عايش معاكم في الفيلا؟ انا واختي وبس. الفيلا دي ملكك؟ لا، انا اجرتها. من مين؟ من واحد اسمه حسونه. اسمه ايه بالكامل؟ ما قاليش على اسمه بالكامل. طيب فين العقد اللي اجرتي بيه الفيلا؟ لسه ما استلمتهوش. ازاي؟ انا هقول لحضرتك اللي حصل بالظبط. من حوالي اسبوع خدت اختي ورحت للدكتور، وبعد ما كشف عليها قال لي. انا مش عارف انت قلقان ليه يا استاذ جلال. انا مش قلقان يا دكتور. اختك ما عندهاش اي حاجه، الحمد لله. الظروف النفسيه اللي حكيت لي عليها هي السبب. من يوم ما مات جوزها وهي بالشكل ده. عشان كده لازم تسيب الشقه اللي هي عايشه فيها. عندك حق يا دكتور، كل حاجه في الشقه بتفكرها بالمرحوم جوزها. يا ريت تاخد اختك وتشوف مكان هادي عشان اعصابها ترتاح. حاضر يا دكتور. بلد ريفي جميل مثلا. والأدوية اللي حضرتك كتبتها يا دكتور؟ أهم من الأدوية الراحة النفسية والبعد عن أي حاجة بتفكرها بالماضي والأحزان. وبعدين يا جلال؟ لما روحنا البيت لقيت أختي واقفة وعمالة بتبص لصورة المرحوم جوزها، وافتكرت كلام الدكتور وقلت لازم أبعدها عن البيت وعن كل شيء بيفكرها بالماضي. وبعدين معاك يا محاسن. عايز تبعدني عن بيتي ليه؟ فترة بسيطة، الدكتور هو اللي نصحني بكده. لو بعدت عن هنا هتعب أكتر. نجرب، ولو ما استريحتيش نرجع تاني هنا. وبعدين يا جلال؟ بدأت أدور على مكان هادي لغاية ما قابلت حسونة. مين حسونة ده؟ الراجل اللي أجرت منه الفيلا وخدني ورحنا على الفيلا. ها، إيه رأيك في الفيلا؟ جميلة جدا، ولازم تحافظ عليها عشان دي أول مرة نأجرها. ما تخافش، هسلمها لك زي ما هي. أصل حالة الست أختك هي اللي خلتني أوافق على تأجيرها. أختي تعبت معايا كتير بعد المرحومة أمي، ربتني وعلمتني، ونفسي أرد لها جميلها. كم واحد هيعيشوا معاك في الفيلا يا أستاذ جلال؟ أنا وأختي وبس. حضرتك متجوز؟ أنا خاطب، وخطبت مسافرة مع أهلها للخارج. كويس، مدام الفيلا عجبتك أنا ليا شرط مهم. تحت أمرك. أول شرط ما يكونش فيه أطفال عشان ما نبهدلش عفش الفيلا. ما أنا قلت لك ما فيش غيري أنا وأختي. تاني شرط بقى الأوضة دي. مالها الأوضة دي؟ الأوضة دي محدش يفتحها ومحدش يدخلها خالص. طب ليه؟ الأوضة دي بتاعت بنتي الصغيرة. فيها هدومها وحاجاتها ولعبها. اطمن اطمن خالص، مش هنقرب لها خالص. بنتي يا استاذ جلال ماتت في حادث، وامها تعبانه جدا لموتها، عشان كده خدتها وسفرتها بعيد عن الفيلا. يا سيدي البقيه في حياتك، انا مقدر ظروفك وانا عارف. ما هو ظروف اختك قريبه من ظروفي. اختك مات جوزها ومش طايقه البيت. اختي كل حاجه في بيتها بتفكرها باللي حصل لجوزها، ومراتي كل حاجه في الفيلا برضو بتفكرها ببنتنا. اطمن اطمن خالص، مش هنفتح الاوضه مهما حصل. وانا واثق فيك ومتاكد انك انسان حساس وطيب. ايه يا جلال؟ افندم. بقالك كام يوم في الفيلا؟ يومين اتنين بس يا فندم. كام مره دخلت الاوضه اللي كانت مدفونه فيها الجثه؟ انا ما دخلتش الاوضه دي خالص، لان اللي اجر لي الفيلا طلب مني ما ادخلهاش. طيب معاك عنوان حسونه اللي اجر لك الفيلا؟ لا مش معايا. امال انت قابلته فين؟ اول مره قابلته فيها في عياده الدكتور. وبعد كده؟ وبعد ما شرحت له الظروف اللي فيها اختي اداني عنوان الفيلا وقابلته فيها. ودفعت الايجار؟ طبعا. طيب امال ليه ما خدتش العقد؟ هو قال لي هيجيب العقد ويجيلي، لكن ما جاش لغايه دلوقت. في حد جالك الفيلا بعد ما اجرتها؟ لا ما شفتش حد خالص، وخلال اليومين دول ما روحتش شغلي لاني كنت واخد اجازه لمده اسبوع. انا ما اجرتش الفيلا وما اعرفش عنها حاجه خالص. الفيلا باسم مين يا ست عواطف؟ ملك نبيل جوزي. والجثه اللي لقيناها في الفيلا؟ جثه نبيل جوزي. امال انت كنت فين؟ كنت مسافره البلد. وليه سافرتي؟ جوزي نبيل كان مسافر للخارج، خفت اقعد لوحدي علشان كده سافرت اقعد مع ماما وبابا. وامتى سافرتي؟ من اول الشهر اللي فات. امال جوزك رجع امتى من بره؟ معرفش. طيب جوزك سافر امتى؟ من حوالي شهرين. اخر مره شفت نبيل جوزك كان امتى؟ ودعته في المطار وهو مسافر وما شفتوش بعد كده. ومفاتيح الفيلا معاكي؟ ايوه. قوليلي انت شفتي جلال واخته؟ لا، بقول لحضرتك انا سافرت البلد وقعدت هناك. في حد تاني معاه مفاتيح الفيلا؟ ايوه، نبيل جوزي. انت تعرفي حسونه؟ اول مره اسمع عنه. معنى كده ان حسونه فتح الفيلا واجرها من وراكي. معرفش ايه اللي حصل بالظبط. انا ما شفتش عواطف مرات صاحب الفيلا ابدا. حسونه اللي اجر لك الفيلا وراك عقد ملكيته للفيلا؟ لا. كان معاه حد وهو بيفرجك على الفيلا؟ كان لوحده. طيب ممكن تدينا اوصافه؟ تخين وله شنب كبير ولابس نظاره سودا. التحريات اللي عندك بتقول ايه؟ بتقول ان جلال شاب حاصل على شهاده جامعيه وخاطب بنت مسافره للخارج وسمعته طيبه ومقيم مع اخته من فتره طويله. وعواطف مرات المجني عليه نبيل كانت فعلا مسافره لبلدهم في المده اللي قالت عليها. طب ازاي جوزها هيرجع من غير ما تعرف؟ هو ده السؤال المهم. ورجع امتى من بره؟ رجع قبل اكتشاف جريمه القتل بحوالي اسبوع. معنى كده ان جلال واخته ما يعرفوش حاجه عن الجريمه. ده احتمال. ايوه، لكن الجواب اللي جه من مجهول. قصد حضرتك على الجواب اللي دلنا على الجريمه؟ ايوه. الجواب زي ما شفت حضرتك مكتوب بخط رديء، لكن الجواب ده بيؤكد ان نبيل اتقتل واندفن في الفيلا. طب اللي بعت الجواب ده عرف منين اللي حصل؟ اولا لازم نوصل للراجل اللي اجر الفيلا لجلال. في سؤال محيرني. سؤال ايه؟ معقول الراجل اللي قال اسمه حسونة ده يأجر الفيلا بالبساطة دي من غير ما يعرف حد من أصحاب الفيلا؟ معنى كده إنه جايز يعرف عواطف أو المجني عليه جوزها. الأوصاف اللي حضرتك بتقولها هو راجل تخين وله شنب كبير بيلبس نظارة سودا. يا دكتور كتير بيترددوا على عيادتي لهم نفس الأوصاف. حضرتك بتحتفظ بأسماء اللي بيجولك العيادة؟ طبعا، وفي سجل بنقيد فيه كل الأسماء. طب ممكن من فضلك نشوف السجل ده؟ عملت ايه؟ فحصت كل الأسماء اللي ترددت على عيادة الدكتور في اليوم اللي قال عليه جلال. والنتيجة؟ ما فيش حد باسم حسونة جه للدكتور في اليوم ده. جايز اسم حسونة ده اسم وهمي، يعني مش اسمه الحقيقي. ما انا قلت لحضرتك ما عرفش حد باسم حسونة. طب وليه؟ جوزك المجني عليه نبيل قالك راجع امتى؟ قبل ما يسافر سألته السؤال ده. وقالك ايه؟ ضحك وقال لي وعايزة تعرفي راجع امتى ليه يا عواطف؟ نبيل هتسيبني لوحدي في الفيلا ومش عايز تقولي راجع امتى؟ لما اجي راجع هبعت تلغراف. ايوه، يعني هتقعد قد ايه؟ حسب الظروف، يعني يوم، اسبوع، شهر؟ قلتلك هبعتلك قبل ما ارجع كده. طيب انا مضطرة اسافر البلد. ليه؟ ما اقدرش اعيش لوحدي يا نبيل. ايوه بس امال ازاي هتعرفي موعد رجوعي؟ ابعتلي على عنوان بابا في البلد. وبعتلي الجوابات؟ جواب واحد. قالك ايه في الجواب ده؟ قال انه كويس ومش راجع قبل شهر كمان. طيب جوزك قفل المصنع ليه؟ لانه حقق خسارة كبيرة. والسبب؟ ما كانش عنده خبرة علشان كده قفله. امال اللي كانت قاعدة عندك راحت فين؟ معرفش، بس انا سألتك قبل كده وقلت مفيش حد مقيم معاكي في الفيلا. ايوه بس الحقيقة هي سابتنا قبل ما يسافر المرحوم نبيل. تعرفي عنوانها؟ معرفش عنها حاجة خالص. امال مين اللي جابها تقعد عندكم؟ نبيل هو اللي جابها ومعرفش جابها منين. اسمها ايه؟ فردوس. انا كنت بشتغل عند المرحوم في المصنع. وبعدين يا فردوس؟ ولما قفل المصنع قال لي اقعد يا فردوس مع مراتي عواطف لغاية لما ارجع. في الاول ما وافقتش، بعد السفر حاجي وافتح المصنع تاني يا فردوس. وبعدين وافقت وقعدت مع عواطف مراته، وبعد كده اتضايقت واشتغلت في مصنع تاني. خلاص يا فردوس. يعني امشي يا بيه؟ ايوه بس امضي هنا على الكلام اللي قلتيه لو سمحتي. طيب يا بيه. امضي وخلي اسمك واضح يا فردوس علشان اعرف اقراه. حاضر يا بيه. فردوس. نعم. مين اللي قتل نبيل؟ معرفش يا بيه. والجواب ده يا فردوس؟ جواب ايه يا بيه؟ بصي في الجواب ده وقولي لي مين اللي قتل نبيل. الجواب اللي بعته مجهول عشان يدلنا على ان نبيل اتقتل في الفيلا. اثبت خبير الخطوط ان اللي كتباه هي فردوس، ومع ذلك هي بتنكر انها تعرف حاجة عن الجريمة. لو عرفنا اللي اجر الفيلا لجلال واخته ساعتها ممكن نوصل للحقيقة. هو ده اللي اجر لي الفيلا. انا ما اعرفوش وعمري ما شفته. انت حسونة؟ انا مش حسونة، انا اسمي ابراهيم وادي بطاقتي. اتكلم يا ابراهيم. يا فندم انا. انت ايه؟ هو السبب في اللي حصل يا بيه. نبيل هو السبب. ازاي؟ الشك كان مالي قلبه وكان حقود واناني وطردني من المصنع. ليه طردك؟ ليه؟ ما كانش فاهم حاجة وكان بيتصرف غلط، عشان كده المصنع كان بيخسر على طول. في يوم صرخ فيا وقال لي انت السبب. ايوه انت السبب. انا السبب ازاي يا استاذ نبيل؟ انت ما انتش فاهم في السوق كويس، ورطتني وضيعت اموالي. انا فاهم السوق كويس، لكن تصرفاتك مع الناس هي اللي غلط. انا اللي تصرفاتي غلط ولا انت؟ طريقة معاملتك للناس غلط. انت بتشك في كل الناس، لازم تكسب ثقتهم وحبهم وتعاملهم احسن من كده. اسمع، انا مش عايزك تنصحني بعد كده، كفاية الورطة اللي انا فيها. ومن بكرة تشوف لك مكان تشتغل فيه غير هنا، فاهم؟ انت بتطردني؟ ايوه، وحقفل المصنع كمان. طيب في حل تاني؟ لا لا لا، انا مش عايز اسمع حاجه. انا هنقذ المصنع بطريقتي. بقول لك مش عايز اشوف وشك خالص هنا، فاهم؟ وبعدين يا ابراهيم؟ وطردني من المصنع ورحت قابلت مراته وصعبت عليا وهي بتعيط. ليه بس؟ ليه بس العياط ده؟ انا تعبت في حياتي معاه. في حل ممكن ينقذ المصنع كله. حل؟ حل ايه يا استاذ ابراهيم؟ يبيع لي المصنع او يدخلني معاه شريك ويسيبني اتصرف بطريقتي، وهو ملوش دعوه بيه خالص. انا بقى هعرف ازاي احقق له ارباح ما كانش يحلم بيها. وتفتكر نبيل جوزي ممكن يوافق على فكره زي دي؟ وبعدين يا ابراهيم، ايه اللي حصل بعد كده؟ نبيل رفض وزعق في مراته قدامي. دي مؤامره، مؤامره ضدي. ايوه، انتوا مؤكد متفقين عليا. انا مش عايز اشوف وشك بعد النهارده، فاهم؟ وقررت اني احطم واقضي عليه بعد ما سوق سمعتي وقال في كل حته ان السبب في خساره المصنع. ورحت لمراته من وراه. الاستاذ ابراهيم؟ المدام فين؟ موجوده. مين يا فردوس؟ الاستاذ ابراهيم يا مدام عواطف. في حاجه يا استاذ ابراهيم؟ فنجان قهوه لو سمحت يا فردوس. حاضر. ايه اللي جابك هنا تاني؟ انا مش هاخد من وقتك كتير. ارجوك، انا مش عايزه مشاكل في حياتي. انا فهمت اللي بيحصل كويس وقلت انبهك. نبيل جوزك مش سهل. ايه؟ كل اللي عمله ده مخصوص عشان يطردني بالطريقه دي. يقدر يستفرد بسكرتيرته فردوس. يعني ايه؟ مش فاهمه. انا سمعت هو بيقول لها ما اقدرش استغنى عنك يا فردوس، مؤكد نويلك على نية مش كويسة. خلي بالك منه، انا حذرتك وانت حرة. ابراهيم، ملأ قلبي بالشك من ناحية جوزي نبيل، وخفت اكتر لما قال لي انا هقفل المصنع شوية واسافر برا اشوف وادرس واجيب آلات جديدة للمصنع. وخلي معاكي فردوس. فردوس على فكرة بنت كويسة ومش لازم نفرط فيها أبدا. وقبل ما يسافر عملتها معاملة قاسية لغاية ما طفشت من الفيلا. وأنا قبل ما يسافر بيوم واحد رحت له وقابلته. مين؟ أنت عايز إيه تاني؟ ها؟ ياه، بسرعة كده نسيت الصداقة. نسيت صداقة العمر كله. كفاية كفاية يا إبراهيم. أنا سمعت إنك مسافر وجاي أعتذر لك على اللي حصل مني. الموضوع ده انتهينا منه خلاص. بس قبل ما تسافر الحقيقة أنا عايز أنبهك لحاجة مهمة أوي. حاجة إيه؟ أستاذ نبيل، أنا رأيي تاخد مراتك معاك. قصدك إيه من الكلام ده؟ نبيل، أنت راجل ذكي وأنا مش عايز أفسر أكتر من كده. ولا نفسك تخسر اسمك وسمعتك في الحتة كلها؟ وبعدين يا إبراهيم؟ كنت عارف إنه شكاك وبيغير على مراته وقلت فرصة إني أحطمه. ما كنتش عارفة اللي قاله إبراهيم لنبيل جوزي، لكن لاحظت إنه متضايق وعصبي وبيكلمني بطريقة غريبة. اسمع عاطف، أنا خلاص حجزت مكان في الطيارة ومسافر. أيوة، وكان لازم فردوس تفضل معاكي. وادام ستي مش عاجبك سافري البلد وقعدي عند أهلك لغاية لما أرجع. أيوة. وسافر من غير ما يقولي على ميعاد رجوع؟ وسافرت عند أهلك؟ أيوة، سافرت عند أهلي وقعدت أستناه. فكرت أحرق قلبه. خدت بعضي ورحت الفيلا. كنت عارف ان مفيش حد فيها، قلت احرقها. دخلت بالليل بصيت لقيته قدامي. ابراهيم، ايه اللي جابك هنا؟ ها؟ انت رجعت امتى؟ أعرف إيه اللي جابك هنا. أنا جاي أطمن عليك. أطمن عليا. قولي إنك جاي تسرق الفيلا زي ما سرقت المصنع يا حرامي. تعال تعال هنا. مسكني وضربني بكل قوته. رحت ضربه، أيوه فضلت أضربه لغاية ما وقع. خلصت عليه، حفرت حفرة ودفنت جثته في الأوضة اللي تحت. خفت أخرج وهدومي مليانة دم، خصوصا لما لقيت الدنيا نورت. قعدت أفكر، قلعت هدومي ولفتها ولبست هدوم من عنده، وأنا خارج لقيتها قدامي. أستاذ إبراهيم، إيه اللي جابك هنا؟ مين؟ فردوس؟ هو الأستاذ رجع؟ لا لا لا لا، مدام عواطف رجعت من السفر؟ تعالي يا فردوس، تعالي، أنا عايز أتكلم معاك في حاجة مهمة. أجي أجي أجي فين؟ استنى بس أسلم الأول على ما فيش حد هنا. لا، وإنت دخلت إزاي؟ وإيه اللي جابك هنا؟ وعملت إيه يا إبراهيم مع فردوس؟ كان لازم أضمن سكوتها بأي طريقة. قلت لها إيه؟ اتجوزتها. أيوه اتجوزتها، فهمتها أني بحبها من زمان، من أيام المصنع، وقدرت أخدعها ووافقت على الجواز. إبراهيم فهمني أنه بيحبني. قال لك هو كان رايح الفيلا ليه؟ قال لي أنه كان جاي عشان يسرقها. أنا كنت جاي أسرق الفيلا يا فردوس، أنتقم من نبيل اللي طردني من المصنع، لكن لما شفتك عقلي رجالي وبعدت عن الشر. وبعدين يا فردوس؟ وبعدين يا بيه، ما كنتش مستريحة الكلام لغاية ما اعترف لي بالحقيقة. دي الحقيقة يا فردوس يا حبيبتي، اعمل ايه دلوقتي؟ انا بحبك، معقول تضحي بالحب ده كله وتبلغي عني؟ خفت على نفسي، قلت مش جايز يعملها معايا ويقتلني زي ما قتل نبيل، علشان كده بعت جواب للبوليس اقول له فيه على اللي حصل. بس انت ما قلتيش في الجواب ان القاتل هو ابراهيم. الحقيقه انا كنت خايفه وانا بكتب الجواب، وعشان كده نسيت اقول اسمه. ابراهيم، ايه اللي خلاك اجرت الفيلا؟ غلطه وقعت فيها. ازاي يا ابراهيم؟ انا كنت عارف ان عواطف في بلدها ومش هترجع الا لما نبيل يبعت لها بميعاد رجوعه، لكن لما قعدت مع نفسي فكرت في ايه؟ فكرت وسألت نفسي، مش جايز عواطف تتضايق لغياب جوزها او تسأل عليه او تعرف بأي طريقة انه رجع، عشان كده قررت اني اهرب. تهرب تروح فين؟ اسافر برا مصر كلها، كنت محتاج مبلغ عشان اجراءات السفر، ملقتش حد يسلفني. قابلت جلال في عيادة الدكتور وقلت له ان انا اسمي حسونة واجرت له الفيلا، وبدأت استعد للسفر وللهروب. لكن جواب فردوس مراتك اللي كانت خايفة منك كشف كل حاجة. ومنين كنت أعرف إنها خايفة مني؟ ده أنا كنت مغرقها بالهدايا، وليل ونهار كنت بفاهمها إن أنا بحبها. الطمع والشك والغيرة هما اللي وصلوني للنهاية دي. أنا كنت طمعان في المصنع، ونبيل كمان. نبيل، أيوة نبيل، كان حاقد وبيشك في أقرب الناس ليه. أغرب القضايا. التسجيل علي صالح، المخرج المساعد عايدة عبد الله. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.